عن يزيد ابن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: يحكم بين الناس. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة أو كذا. هذا الحديث قرأته من مسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، وكذا أيضا صحح إسناده الشيخ شعيب في تحقيق المسند. قال المنذري: وفي رواية لابن خزيمة أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن أبي عبد الله اليزني، يعني مرثد ابن أبي عبد الله اليزني ده اسم أبي الخير الذي جاء في الحديث السابق، يعني عن نفس التابعي. يقول عن مرثد هذا أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، فما رأيته داخلا المسجد قط إلا في كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، قال: حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. قال: فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. طيب، يعني إحنا عشان نشرح هذا الحديث الجميل جدا والمهم، فلابد أن ننبه إلى معنى حديث آخر في صفة يوم القيامة. عن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر، سليم بن عامر ده هذا راوي الحديث عن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. يبقى الناس يوم القيامة ستدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، يعني شوف ميل، حتى لو قلنا ميل اللي هو مسافة الأرض اللي هو أكبر من ميل التي تكتاح له به العين، فستكون مسافة يعني قريبة جدا جدا جدا. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، يبقى كل واحد فيهم يعرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يوصل العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه، أو منهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وسيدنا النبي أشار إلى فيه، يعني إلى فمه صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم العصيب أو في هذا الوقت العصيب يجي المتصدق زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو في رواية حتى يحكم بين الناس، أو حتى يقضى بين الناس. يبقى في هذا الوقت العصيب ربنا سيجعل لك الصدقة التي كنت تتصدقها يوم القيامة ظلا ظليلا يقيق من حر هذا اليوم الرهيب. سيدنا مرثد ابن عبد الله اليزني وكنيته أبو الخير راوي هذا الحديث عن سيدنا عقبة، كان رحمه الله تعالى لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة، وفي الرواية الثانية إما فلوس يعني نقود، يعني وإما خبز عيش، وإما قمح شوية قمح كده. مرثد هذا تابعي، ويزيد بن أبي حبيب أيضا تابعي آخر، وكلاهما كان من الأعلام في مصر ومن مفتين ومن الثقات في الحديث، وكانوا من العلماء العاملين. يقول: حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. طبعا عيون تنسيانا كيخلي رياح الثياب كريهة وناتنة، إلخ البصل رائحته معروفة. فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، ده اللي لقيته، ولا في فلوس ولا في حاجة في هذا اليوم، فجبت البصل. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. يبقى على قدر صدقتك، على قدر إخلاصك في الصدقة، على قدر كثرة الصدقات التي تتصدقها، على قدر ما يطلع الله على ما في قلبك من معاني الخير. يعني شوف، هذا ليس عنده شيء، يعني يتصدق ببصل، كما جاء في الحديث ما معناه أن خير الصدقة جهد المقل. إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، هذا معنى مهم جدا. يبقى أنت في هذا الكرب العظيم، كرب هذا الحر وهذا العرق الذي يغرق فيه الناس، فإذا كنت مكثرا ومخلصا في صدقتك، ولو كنت متصدقا بأقل القليل لحالك من الفقر أو من قلة المال، فإن الله عز وجل يجعل لك الصدقة ظلا ظليلا من حر هذا اليوم. وعندنا طبعا يعني الحديث الذي ذكرناه في الجزء الأول: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. يبقى اللقمة والتمرة هذان الشيئان القليلان الله عز وجل يبارك فيهما حتى تكون في الميزان مثل جبل أحد. فعرف هذا سيدنا أبو الخير سيدنا مرثد رحمه الله تعالى التابعي الجليل، وكان لا يترك يوما حتى يتصدق به ولو كعك أو بصل أو أمح أو خبز كما جاء في الروايات. وطبعا هذه الأمثلة من سلفنا الصالح حافز لنا جميعا أن نقتدي بهم في هذه الأعمال الصالحة. وعندنا برضو الحديث الآخر سيأتي أيضا في الباب الذي يليه، الباب العاشر من صحيح الترغيب والترهيب، الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري ومسلم. يبقى لو كمان الصدقة دي تحريت فيها أن تكون سرا وأن تكون خفية لا يعلمها أحد، يبقى إن شاء الله هتبقى في ظل إيه؟ مش في ظل الصدقة بس، هتبقى في ظل الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب.